السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء، ونذكر بقول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ومن هذا المنطلق كان هذا المجلس المبارك على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي، نسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وماله وأهله، آمين. ولك والسمعين جماعة بمثله، بارك الله لنا ولكم جميعا. أحسن الله لك. تفضل. وبعد، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أورد شيخنا في كتابه الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية ليست بمنسوخة، وإنما فيها تخصيص أن الله جل وعلا أحل نكاح الكتابيات دون غيرهن من النساء، فالمشركات يحرم أن ينكحهن المسلم. نبدأ سريعا بالآية التي بعدها، وهي آيات العدة للمرأة التي توفى عنها زوجها. يقول ربنا عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نورد هذه الآية على شيخنا، هل هي منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أم منسوخة بآية الإرث أو الميراث؟ وبيان ذلك فليتفضل شيخنا. بارك الله فيك. أحسن الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بارك الله فيكم يا شيخ عمرو وفي إخواني جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس إخوة على سرر متقابلين، آمين يا رب العالمين. أقول بالله تعالى التوفيق ما ذكره أخي الشيخ عمرو حفظه الله عرضا مما يتعلق بقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال بعض أهل العلم إنها منسوخة بقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وعكس فريق من العلماء القضية فقالوا إن آية المائدة اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هي الناسخة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والحقيقة أنه لا نسخ، إنما هناك إن شئت قلت استثناء وإن شئت قلت إنه تخصيص. الكتابية مشركة، الكتابية مشركة، اليهودية والنصرانية مشركة، أشركت بالله، جعلت عيسى شريكا لله سبحانه، دل على أنها مشركة قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله سبحانه عما يشركون في نهاية الآيات. هن مشركات، لكن صنف من أهل الشرك لهم أحكام خاصة ولهم معاملات خاصة. فمثلا في القتال لهم معاملات خاصة، عند قتالنا لأهل الشرك تقاتلونهم أو يسلمون، لكن عند قتالنا لأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومحله إذا كنا مستطيعين وعندنا قدرة. فهم هن مشركات لكن لهن أحكام خاصة، فلا نسخ، إنما استثني من المشركات في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنية الكتابيات، استثنية الكتابيات. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه امرأة يهودية، فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه وقال له: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وورد أيضا أن وقيل إن أحد أصحاب الشورى الستة تزوج يهودية، فقيل للراوي: هل هو الزبير بن العوام؟ قال: إن كان لكريم المناكح رضي الله عنه. فهنا استثناء أو تخصيص، تخصيص: ولا تنكح المشركات خصصنا بما هو بما هن دون الكتابيات. وليعلم أن هذا التخصيص نوى في شأن النساء فقط، فلا يحل لمسلمة أن تتزوج برجل كتابي. بارك الله فيك. ومما سبق يجوز أن تتزوج النصرانية وهي باقية على نصرانيتها، وأن تتزوج اليهودية وهي باقية على يهوديتها، والله أعلم. أما ما ذكرت من الآية الأخرى وهي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا بعد وفاتهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت وصية من الله أن تمكث المرأة في بيت الزوجية إلى سنة لا يخرجها أحد غير إخراج، فإذا بلغن أجلهن الآية، فكانت تمكث سنة في بيت الزوجية. قيل أو قال الجمهور من العلماء إن الآية نسخت، إن الآية نسخت، لكن اختلفوا في تعيين الناسخ. فمن العلماء من قال: حق سكناها هذا نسخ بآية المواريث، لأن الله قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فسمى الله لها نصيبا في الميراث، نسخ هذا الميراث حقها في الإرث، حقها في البقاء، في البقاء في البيت. وقال آخرون إن النسخ وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وهذا رأي الأكثرين في الناسخ، لكن وردت لفتة ينبغي التنويه عليها، أن من أهل العلم من قال لا نسخ، من أهل العلم من قال لا نسخ. لماذا لا نسخ؟ قال: لأنه ليس هناك تعارض من وجهة نظره، لأن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، فالوصية ليست واجبة، إنما هي وصية لأهل الزوج أن يتركوها في البيت لمدة سنة، أن يتركوها في البيت لمدة سنة، وليست الوصية بواجبة، فمن ثم يرى أن لا نسخ. لكن هو محجوج بماذا في هذه المسألة؟ محجوج بعمل السلف الصالح، لم يرد أنهم كانوا يجعلون المرأة في البيت لمدة سنة ولها إرثها، لا أخذت ميراثها، لها إرثها، فهذه وجهة القائلين بعدم النسخ. تفريعات عليها. أحسن الله لك شيخ. أيضا قبل أن ندخل إلى التفريعات على هذه النقطة، آية الحول جاءت متأخرة في السياق بعد آية الأربع أشهر وعشرة، فهل التأخر في السياق يعني يفيد بالنسخ من عدمه؟ التأخر في السياق في الكتاب العزيز لا يفيد ترتيب الحدث، فقد تكون آية في السياق متأخرة عن آيات سبقتها ولكنها في المعنى متقدمة. ومن أوضح ما يذكرون في هذا الصدد قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تسلسل في القراءة إلى قوله وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها. وموسى ما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا لما قتلوا نفسا فادارهوا فيها، كل واحد يقول قتل فلان فذهبوا إلى موسى فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فليس تأخر السياق فيه دليل على ترتيب الحدث، قد يكون كذلك هو الأغلب ولكن قد لا يكون. نعم. عشان نتكلم روما، هل يفهم من صنيع بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن اليهودية والنصرانية فقال لا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها، أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، هل يفهم من هذا أنه يقول من آية البقرة ناسخة بالمائدة؟ أبو ويس يقول وكما عهدناه، هل المروي عن ابن عمر من أنه كان يقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى ومن ثم يجنح إلى عدم الزواج بالنصرانية؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، أنت تعرف أن من شروط النسخ تكافؤ الطرق ومعرفة المتقدم من المتأخر، فلا يصح أن تقول إن قول الصحابي ناسخ لكلام الله أو ناسخ لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وكلامك حفظك الله جرنا إلى أمر مهم ونشكرك على هذا الإيراد الذي أوردته، ألا وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن كان من الصحابة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن له مفاريد خالف فيها جماهير الصحابة، خالف فيها جماهير أهل العلم، فيتحفظ عليها مع احتفاظنا بإجلالنا وتقديرنا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتأسي المقتدي برسول الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأذكر من هذه المفاريد التي انفرد بها ابن عمر عن سائر الصحابة ما يلي: قوله بأنه يقال في الأذان حي على خير العمل، قوله في المفهوم عنه بجواز إتيان المرأة في الدبر، قوله بعدم جواز استظلال المحرم. ينقل عنه القول وقد اضطرب النقل لابن عمرو بن عمر بكراهية الوضوء بماء البحر، والنبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ينقل عنه في هذا الصدد أيضا تتبعه المواطن التي وقف فيها رسول الله أثناء أسفاره من مكة من المدينة إلى مكة، فكان يتعمدها يقف فيها وأبوه عمر أفضل منه ولم يفعل ذلك لا أبوه ولا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ما يقارب 20 موطنا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما آراء فيها تخالف جماهير الصحابة، من هذه المسألة مسألة تحريم نكاح اليهودية أو النصرانية، وهذا مصادم للنص ومخالف من حذيفة بن اليمان وغيره. قوله في العقيقة أن شاة واحدة تجزئ عن الذكر، أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر بذلك. فهذه بعض الأمثلة التي ذكرتها في شأن ابن عمر، وثمت أمثلة كثيرة فلا ننتقصه، لكن أيضا لا نقلده ونترك الدليل ونترك سائر أصحاب رسول الله. وهذه التي ذكرت كما يقول القائل مغمورة في بحر فضائله، وكما يقول القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فهذا وجه رد على ما يذكر عن ابن عمر في تحريم الزواج باليهودية أو النصرانية، والله أعلم. لكن شيخنا الله يحفظك ينقض الإجماع بقوله إجماع، يعني لو المسألة يعني قول ابن عمر مخالف لمجموع الصحابة لازم المسألة سفاها إجماع. قول ابن عمر ينقض الإجماع، نحن ما نقول الإجماع، لن نقول الدليل، نقول هل نحن مأمورون أمام الدليل الواضح الصريح، هل مأمورون بأن نقول إن صاحبا ما خالف الصحابة فقوله يخدش في الإجماع؟ لا لا، ما نخلنا الإجماع، سننقل الإجماع إلا من شذ. فإذا نقلنا الإجماع سنقول الإجماع إلا من شذ، كقولنا في نكاح المتعة مثلا، والخلاف في نكاح المتعة أقوى من مسألتنا هذه. سنقول اتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول أو بعد زمن عمر على الأدق على تحريم نكاح المتعة إلا من شذ في هذه المسألة، كالمروية عن ابن عباس أو كالمروية عن مدرسة ابن عباس كعطاء ابن أبي رباح أو تبع التابعين مثل ابن جريج رحمه الله تعالى. فسننقل الإجماع مع المحافظة عليه، قل إلا من شذ، مثلا لأن لا تستلزم في الإجماعات أن تكون كل مسألة عليها إطباق العالم كله، لابد أن تجد من يشذ في غالب المسائل. يتخيل صلاة الجنازة، يأتي شخص ويقول لا يلزم وضوء لصلاة الجنازة لأنها ليست صلاة، خلف الجمهور. فإذا نقلت الإجماع على وجوب الوضوء لصلاة الجماعة مزيلا بكلمة إلا من شذ في هذا من وهم قلة من أهل العلم، سلم لي أمري. الإجماع بارك الله فيك، أحسن الله عليك شيخا. نعم. الآية ذكرها قول الشيخ والذين توفون منكم يذرون أزواجا، هل يصح أن نقول أن هناك موضع للنسخ في موضعين في الآية، منها المدة من حول الأربعة أشهر وغير إخراج إلا أن يخرج؟ يصح؟ لم أفهم. طيب نوردها بصيغة أخرى إن شاء الله. الذين قالوا بأن العدة حول أو سنة نسخت بآية الميراث ألزموها بالخروج بعد العدة التي حددت في الآية الأخرى، يعني الآن لم يعد لها الأحقية في المكس سنة كاملة في بيت الزوجين، هل المكس منسوخ بآية الميراث وبالأربعة أشهر وعشرة، أم لو اختلف أو اختلف بين العلماء في الفهم سيكون المكس له جانب آخر يكون منسوخ أو عدم منسوخ؟ يعني أنت بخلاف العدة، يعني نقصد، يعني أنت تريد أن تقول يمكنني أن أجمع الناسخ في آيتين؟ نعم. قل هناك آيتان نسختا. نعم. الآية ما يتعلق بالزمن في الآية. نعم. يتربصن بأنفسي متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، قوله تعالى غير إخراج يعني تبقى لزاما، نسخ بآية المواريث. وجه بارك الله فيكم، أحسنت. أحسن الله عليك يا شيخ. نعم. أن الناس تربص أربعة أشهر لأن النبي لما جاءت المرأة تستأذنه في وسط شعر ابنتها كانت تكون تنقص سنة كاملة. يقول إن يؤيد أن الناس هو أربعة أشهر وعشر، المرأة التي جاءت إلى رسول الله تقول إن ابنتي اشتكت عينها وأريد أن أكحلها، قال لقد كانت إحداكن تمكس في شر أحلاسها سنة إلى الحول وإلى آخره، هي هذا يؤيد ما يتعلق بالمدة لا يتعلق بما لا يتعرض لما للزمن، لا يتعرض للمكان، لا يتعرض لمكان المكس. من الطريف الذي قد يخفى على بعض الإخوة أن طائفة من طائف الشيعة الباطنية يرون إلى الآن أن المرأة تمكث في بيتها بعد وفاة الزوج سنة كاملة ولا تمس ماء، لا تغتسل لمدة سنة، لا تغتسل لمدة سنة، وبعد سنة تأتي بطائر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها كانت ترمي بالبعرة على رأس الحمل، تأتي بحمامة أو بديك أو بأي طائر وتفتض به، تدلك به جسمها، في الغالب سيموت يعني مسك تدلك جسمها بالطائر، ثم تأخذ بعرة بعد انقضاء السنة وترمي بها، كان نقول سنة وخفيت، كانت هون سنة وخفيت. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول. والله أعلم. نعم شيخ. إن أحللنا لك أزواجك، وتقصد آياتنا ولا آيات الأحزاب؟ في آية الأحزاب يقول أن الناسخ تقدم على المنسوخ. الناسخ تقدم على المنسوخ في سورة البقرة، في سورة البقرة، ولعله يقول إن قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، وأيضا قوله تعالى في كتابه الكريم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيقول إن هذه نظيرة لهذه: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة نوبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، وبعدها: إن أحللنا لك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء عذرا، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يقول هذه منسوخة والناسخ سبقها ولم يأتي إلا في هذا الموضوع. يعني هذه المسألة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هل هي في المعنى عند المفسرين قبل قوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك أو بعدها؟ فالنزاع فيها قائما، هي منسوخة أو ليست منسوخ أو ناسخة أو منسوخة. نعم تفضل. أحسن ذلك شكرا. تفضل. تاني عطل تقريبا. شيخنا، بالنسبة لي أو نترك كلمة بالنسبة أحسن الضيق يا شيخ. الآن العدة ربما يفهم بعض المشاهدين أن هذا أمر مضطرد حتى للتي تحمل، عندها أولات الأحمال يدخلن في نفس العدد من الشهور 4 أشهر و10، فأولات الأحمال لهم حكم آخر، هل متعلق بهذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، حمل على غير الحوامل، على غير النسوة الحوامل، لأن المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى. مسألة عدتها وضع الحمل هذه مشكلة بين العلماء بعض الشيء، لأن عليا كان يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، بتعتد بأبعد الأجلين، يعني افترض امرأة مات عنها زوجها وهي في الشهر الثامن، الحمل سينتهي بعد شهر، فهل تعتد بشهر وضع الحمل أم تعتد ب4 أشهر و10؟ فعندنا نصان، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 نص، والآخر وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا قال فريق من العلماء أنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني مثلا إذا مات زوجها في الشهر الأول من الحمل إن اعتدت 14 ما زالت حاملا فتعتد بأبعد الأجلين، لكن إذا مات زوجها في الشهر الثامن فولدت تعتد بأبعد الأجلين. هذا الرأي لو لم يكن إلا الآيات القرآنية لكان رأيا أقوى في الدلالة من الرأي الآخر، أعني لكان قول تعتد بأبعد الأجلين أقوى من القول بأنها تضع الحمل. لماذا؟ لأن الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقات، في المطلقات قال الله نعم في عدة المطلقات من سورة الطلاق، فهذا هذا وجه تقوية القول الآخر. لكن لما جاءت سنة رسول الله مبينة صرنا مع السنة، وإن كان بعض العلماء الأولين لا يقنع برواية المرأة التي روت الخبر وهي سبيعة الأسلمية كانت حاملا فمات زوجها، فلما مات زوجها أراد أبو السنابل ابن بعكك أن يخطبها رفضت، فقال إنك لن تحلين للخطاب الآن. لما وضعت وجاء أبو السنابل يخطبها قالت رفض، قال إنك لا تحلين للخطاب إنما هي 14، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنك قد حللت حين وضعتي. فهذا في المتوفى عنها زوجها حديث سبيعة الأسلمية الأصل في ترجيح، في ترجيح أنها تعتد بوضع الحمل، أما بدونه سنحمل أولاة الأحمال على على المطلقات كما هي في الآية الكريمة. وهذا رأي علي بن أبي طالب ورأي عبد الله بن عباس في رواية عنه ورأي عدد من أهل العلم. نعم. لم تروي أم سلمة رضي الله عنها هذا المشهد عن سبيعة الأسلمية؟ فأم سلمة يعني بما أن فضيلتكم أخبرت أن بعض العلماء لم يقنع برواية سبيعة، أم سلمة كونها روت هل أخذت الحديث من سبيعة أو هي شهادة القصة ما أذكر الكلام فيه، لكن أعرف أن المدار على سبيعة، وبعض العلماء قال لا نترك صريح القرآن من أجل قول امرأة نسيت أو ذكرت كذا قال بعضهم. أنا أقول لا أذكر بس ممكن أوردتها بس ناسي يعني الكلام. أبو هريرة أرسل إليها وابن عباس يسألها قالت جاءت سبيعة إلى رسول الله خلاص نسيان وارد بارك الله فيك، يعني عززت برواية بس هي قصة أيضا سبيعة سبيعة. نعم نعم فضل. أحسن الله إليك شيخنا. كان في تنبيه فضل. شيخ عمر ما أدري لعل أحدا قد يحتاج إليه فضل. امرأة طلقت وبدأت تعتد، بدأت المرأة في عدتها 3 قروء، فبعد أن حاضت حيضتين يعني بعد شهرين تقريبا أو أقل قليلا مات الزوج، مات الزوج وكان تطليق رجعي، كان الطلاق طلاقا رجعيا، فتبدأ في عدة تلغي عدة الطلاق وتبدأ في عدة الوفاة، الوفاة تبدأ من يوم وفاته 4 أشهر وعشرة سترثوه في طلاق رجعي. أحسن الله لك إجماع على هذا يعني. أحسن من ذلك الطلاق الرجع بس في الطلاق الرجعي لأن البين بانت منه. نعم نعم. أحد له سؤال في نفس الموضوع؟ قول عمر ندع في فاطمة بنت قيس. نعم. أش ماش حق. أحسن الله إليك. الله يكرمك. بالنسبة للاحتداد يا شيخنا. الحداد. أو الحداد ما تعريفه والمكان الذي تعتد فيه المرأة. تعتد. تعتد عفوا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمكان اعتداد المتوفى عنها زوجها هي من الفروع تابعة المسألة السابقة وليست مسائل الناسخ والمنسوخ. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لامرأة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال ذلك للفريعة بنت سنان أخت سعد بن سنان الذي هو أبو سعيد الخدري. خرج زوجها في طلب أعبد له قد أبق هربوا فأدركهم فلما أدركهم قتلوه. فجاء الخبر إلى رسول الله فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن السنة فيه مجهولة. فلذلك ولغير ذلك اختلف العلماء في مسألة مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها. فقالت عائشة رضي الله عنها المتوفى عنها زوجها تعتد في أي مكان شاءت، بل وكانت تخرج نسوتها وهن في العدد من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وعلى هذا الرأي ابن عباس ومدرسته، وكان من أصحابه من يقول إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل يتربصن في بيت زوجه. ورد أن عليا كان يرحلهن يعني ينقلهن، وورد أن جابرا قال بقول عائشة. خالف في ذلك ابن عمر وهو أقوى من صحت عنه الرواية بذلك أنه يلزمها بالاعتداد في بيت الزوجية، وأبوه عمر لكن من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، ويذكر عن ابن مسعود وعن عثمان أنهم قالوا تعتد في بيت الزوجية إلزاما، ورأى الجمهور رأي ابن عمر. أما الزهري فقال من أراد بالعزيمة، من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة رضي الله عنها. أما الإحداد وهو الامتناع عن الزينة، اختلف العدة المتوفى عن الإحداد وهو الامتناع عن الزينة وكل ما من شأنه أن يرغب الرجال في الزواج من المرأة، مثل الكحل تمنع منه المرأة المعتدة، مثلا الطيب، الثوب المزين، الحلي، كل ما كان من شأنه أن يزين المرأة في عين الخطاب تمنع منه المرأة في عدتها من الوفاة. هي للزوج أربعة أشهر وعشر، أما الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام على الجواز، أما في الزوج أربعة أشهر وعشر على الوجوب. وأنبه على أن كل التقعيدات الشرعية وكل الأحكام الشرعية مبنية على الشهور العربية ليست على الشهور الميلادية، ما كانت الشهور الميلادية معروفة أصلا هنالك. فكل الأحكام الشرعية مبنية على الشهور الهلالية العربية، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخ. هل من سؤال في نفس نقطة البحث أم ننتقل لآية موضوع جديد؟ نص خاص بمنع الحلي، هل هناك نص خاص في منع الحلي؟ لا أذكر الآن، لكن هذا المستقر عند كثير من أهل العلم، الحلي سواه للمحرمة تلبس الحلي، أما المعتدة فهذا قول الجمهور ما يحضر النص فيه. نعم تفضل. خروج المرأة أثناء العدة لقضاء الحوائج للسوق المصالح العامة. ما أنت لو منتبه معنا معنا لو منتبه معنا ما سألت السؤال. أنت فهمت لماذا؟ قل لي على رأي عائشة كانت بتوديها. نعم. غربات أو غرابة من أبي ويس. غرابة من أبي ويس. يقول هل قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 تفريق بين الهجرة والميلادي؟ أظنك مقلد لشخص قالها لكن لا لا لا لا لا لبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 309 مش كلمت مش إشكال حتى الذين يحسبون الوقت يقولون أن السنة الهجرية أقل من الميلادية 10 أيام فكل 30 سنة تفرق سنة فحسبوها بتلك بالاختلافات العددية. نعم ما ورد هذا يا شيخ عمرو. نعم. الذين حسبوها وقالوا أن الميلاد يختلف عن هجري 11 سنة ما عندنا تقييد على هذا عندنا. نعم. صوم الولايات وافطر الولايات قد تأتي السنة كلها 29 يوم قد يحدث قد تأتي كذلك فما عند والرسول قال إن أمة أمية ما كانوا يحسبون هذه الحسابات. ودائما أذكر بقول ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان رادا على شخص استدل على أن ليلة القدر هي 27 من رمضان ليس لم يستدل بالحديث إنما استدل بأننا إذا عددنا كلمات إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر حتى تصل إلى سلام هي حتى مطلع الفجر تكون 27 كلمة فقال قائل محتجا بهذا إذن هي ليلة 27 قال ابن حزم هذا الرجل يحتاج إلى مطرقة قوية من حديد يهشم بها رأسه حتى لا يقول على الله بغير علمي. الآية التي من اللي لمح بالاسم يا ويلك منه ايه انت اسكت غرابة منك ايضا. طيب ماذا تقول من انت علي ابن من سمع بك او اسكت علي ابن رضا ورضا ابن من والسعد ابن من كذا كذا علي ابن رضا ابن السعيد كفايه كذا كفر الشيخ ماذا تقول يعني كيف قلنا لك غرابه تقول ابن عمر نهى عن النهي عن الزواج من الكتابيات المشركات اما الكتابيات الموحدات ف يعني كتابيه موحده وتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم اقول ايه بس يا جماعه ماشي علي ماشي علي بن رضا بن السعيد وكفايه كده من كفر الشيخ ماشي ننتقل نمسح اللفظة ولا نسيبها ننتقل الى ماشي شوف اخوانك عندهم سؤال في موضوع جديد في نص المسلسل الذي درسته السيد في النهي الحلي على قصص الحلي فابي داود واحمد قالت ولا الحلي ام سلمة زوج النبي قالت انها لم ترفع نزل ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا المنشقه ولا الحلي رفوان لا بس في الصحيح وش اللفظة دي الصحيح وش اللفظة دي قال بمفادها أكثر العلماء منعها من الحلي. السند الآن المرفوع إلى رسول الله أحتاج إلى رجوع. قوله تعالى يا شيخنا لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغيب. نكتفي بأذن الله. أم نختم ب. شوف اطرح أسئلة على ما سبق لعل أحد عنده طيب. سؤال. إذا كان أحد عنده سؤال في عدة المتوفى عنها زوجها أو في العدة بصفة عامة لأن الموضوع يعني امتد بنا فليتفضل حتى نختم. أحد له سؤال؟ طبعا في من الإضافات التي تذكر يا شيخ عمرو امرأة لقت وهي معقود عليها لم يدخل بها فلا عدة لها. نعم. لا عدة لها لا 14 و10 ولا متاع ولا أي عدة. نعم. تفضل. التي غاب عنها زوجها ثم مات. غاب عنها مثلا سنوات ثم مات. غاب عنها زوجها ثم مات. عليها العدة. عليها العدة. ليس هناك دليل يسقط العدة عن التي غاب عنها زوجها. نعم. أما إذا مات عنها ولم يدخل بها فعدتها 14 المعقود عليها بس. المعقود عليها عفوا. مات عنها عقد عليها ومات عليها العدة. كنا نتكلم عن ايه؟ المطلقة توفى عنها زوجها بعد ما عقد عليه. عفوا عفوا عفوا ارجع ارجع ارجع انا توهمت ان حديثي عن المطلقة. انت تكلمت عن المطلقة يا شيخ انا قبل الدخول ولم واصبت لكن الشيخ عبد السلام يورد مسألة طيب. جديدة يعني اصبنا فيما سبق. نعم يا شيخ الجديد الكلام الجديد. نعم. امرأة معقول عليها لا مطل... ليست مطلقة معقول عليها ومات عنها الزوج وهي في العدة وهي في العدة ولم يكن دخل بها. جاء قوم إلى ابن مسعود ليست في عدة مات عنها قبل الدخول. يا عم اسكت اسكت. امرأة معقول عليها مات عنها زوجها فأصبحت في العدة من وجهة نظر التي ستأتي. فجاء أهلها إلى ابن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن ابنتنا مات العاقد عليها ولم يكن بنى بها ولم يكن سمى صداقا فماذا نصنع؟ قال اذهبوا إلى غيري اسألوا غيري ليس عندي فيها شيء عن رسول الله. فذهبوا ورجعوا إليه قالوا يا أبا عبد الرحمن ما وجدنا أحدا يفتينا في هذه المسألة وكلهم يحيلون إليك وأنت من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتنا. فقال مشترطا أقول فيها برأيي أقول فيها برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس منقوسة مبقوسة الحق ولا شطر يعني الوسط وعليها العدة عليها يا هام أبا يوسف عليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فكبر ابن مسعود لكون قضائه وافق قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم كان هناك من يقول في غياب الحديث بأننا نقيسها على المطلقة نقيسها على المطلقة ويقول لا عدة عليها كالمطلقة لكن النص فقطع كل أمر قطع الجهيزة قول كل خطيب نعم. كما يقولون القرآن أحسن من ذلك. نعم أحسن الله تفضل. السؤال ورد في قريب بسبب الحديث ده على العدة. السؤال ورد أيضا في العدة أن امرأة طبعا حتى يعني نبين للمشاهدين خلاصة ما تكلم فيه شيخنا رحمه الله تعالى. الرجل يعني تورد عندما يكون متزوج بأربع يعتد لا لس. يعتد لكن ينتظر أن تنقضي عدة المطلقة التي لماذا يعني؟ لأنها طلقة إذا كانت طلقة رجعية فهي الآن زوجة له. يا ما عندكش مخرج وانت رجل فقير. مخرج للرجل لأن يتزوج برابعة وهو طلق. سألنا بس لا خلينا بس. رجل تزوج بأربع. أيوة. وطلق إحداهن. أيام. لا يجوز له أن يأتي بواحدة جديدة إلا إذا انقضت عدة التي طلقت. وإذا تزوج بامرأة وطلقها وأراد أن يتزوج بأختها أو خالتها. عندنا حل يا عم الشيخ. تفضل جد. يقول لها راجعتك. زي ما يقول أنت طالق. راجعتك أنت طالق. بنت منه بعد الثلث مش كده؟ كبرى بقى خلاص. بنت بيقول لكم حل له أن يتزوج. أنا قلت إذا كانت في طلقة رجعية يا شيخنا. أنا قلت لو كانت في رجعية يا شيخنا. نحن عايزين نلغي الرجعية. رجل يعني واحدة يريد يتزوج أخته، هل ينفع أن واحد يتجوز أخته مراته مش إلا الأدب ده ولا ينفع؟ يجوز. عثمان تزوج بابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن بعد وفاة الأول. لا الجمع بينهما حرام قولا واحدا، لكن إذا ماتت زوجته وأراد أن يتزوج بأختها لا حرج في ذلك، أو طلقها وبانت منه يعني يجوز أن يتزوج بأختها. ينفع واحد يطلق مراته ويتزوج أختها شرعا إذا بانت منه يتزوج بأختها بعمتها بخالتها له ذلك؟ ما الكلمة لأختها بس بأختها ما المانع في ذلك؟ يعني ما يكونش الأدب يعني. سؤال يعني قليل الأدب من وجهة نظر الذي لا يعلم في الشرع، لكن شرع الله أحكم. يعني إذا أنت رحت البيت حماك وشفت أخت زوجتك وليتها بيت صغيرة كده وقلت لزوجتك مع السلامة أنت طالق وبالثلاثة طالق ثم طالق وانت رجعتك طالق ثم وتروح تقول للرجل أنا عايز أتجوز بنتك الثانية محترم أنت يعني؟ ما فيش لا أخت منتظر الزواج. أحسن الله يعني تمشي ولا في قلة أدب شوية. عرفا عند كثير من الناس يستنكرون ذلك لكن شرعا يجوز. ما غد بصرا في مجرد الطلاق سيضرب أصلا، مش هنكتب ثانية مجرد الطلاق بس يضرب. الله أعلم ما يضرب ويضرب الله أعلم. يعني تقوى الشرع الحليم. ملخص ما قاله شيخنا في النقطة الأخيرة في عدة المطلقة أو التي مات عنها زوجها قبل الدخول، أن التي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة تبين من زوجها في الحال، وأن التي مات عنها زوجها قبل الدخول لها عدة ولها الميراث ولها أيضا صداق مثلها من غير وكس ولا شطر، ليس كذلك شيخنا؟ التي مات عنها زوجها مات عنها. نعم قبل العقد. سؤال: رجل طلق زوجته قبل العقد ولم يخبر أحد وهي لم تخبر أحد بجهل منهما، ثم جاء موعد العرس المحدد ودخل بها، ما العمل؟ قبل الدخول عفوا، بعد أن عقد عليها وقبل الدخول رجل عقد عليها. ليست لا صلة بمسألتنا. نعم هي كفتوى طالما أن الموضوع قد انتهى والأمر مفتوح. سؤال يعني. نعم. طيب حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل سؤالا خارجا عن المجلس خارجا عن الموضوع الدرس، وهو سؤال واقعي كثيرا ما يحدث. شخص عقد على فتاة، حصلت اختلافات، قال لها أنت طالق، وبعدها تصالحا ولم يفقه حكم الشريعة في ذلك فتزوج دخل بها قال خلاص أنا رجعتك إلى عصمتي، لكن بدون ولي وبدون شهود، وبعد ذلك أنجب وبعد طلق مرة ثانية وبعد رجعها وطلقها الثالثة. فبعد أن طلق الثالثة جاء يسأل فقال واحد له أن الزواج الثاني باطل لأنك بعد أن طلقتها في العقد لا تحل لك إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. فالذي عملته هذا زوجك باطل ولك تطليقتين غير الأولى. فأخوكم عمرو يسأل عن هذا الجو العام، يصلح الفتوى بهذه أو لا يصلح؟ فنقول وبالله تعالى التوفيق، نحن بين مفسدتين حينئذ، وإن شئت قلت إنهما بين ضلالتين. إما أننا نقول أن الزواج باطل كما قال الأول هو الصحيح، وما وراء ذلك الدخول باطل، ومن ثم التطليقة باطلة، ومن ثم التطليقة باطلة، والأولاد أولاد زنا، ليسوا أولاد شرعيين. أو أننا نقول إننا وكما أننا نعذر بالجهل في العقيدة، نعذر بالجهل فيما دونها، نعذر فأخذا ببعض المذاهب التي تقول إن الثيب تزوج نفسها، أو ليس كذلك، يعني عند من يجوز النكاح بدون ولي، أو لا عندنا، وإن كانت مفسدة أيضا لكنها أخف من أن نقول إن الأولاد أولاد زنا، وحينئذ سنلزمه بكل توابع ما فعل ونعذره بجهل والأولاد أولاده. فهذا أحب لنا في الفتوى من أن نقول انفصل، لأننا إذا قلنا له ارجع ثانية لا نأمن، تكون الطلقة الرابعة بعد كده. سنعطيه أيضا مجالا لتطليقتين جديدتين، فكل هذه المعيشة الجديدة هو نفسه سيرتب منا. يعني يقول لك أن كأنني لسه باقية لي تطليقتان، يعني طلقت اثنين وكلم لي اثنين، فستكون مجال للريبة والشك. فكوننا نعذره بالجهل أولى من أن نقول إنه يرجع لها. فالعذر بالجهل له أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وفي الختام نشكر لكم جميعا، ونشكر لشيخنا على ما قدم حفظه الله تعالى. وبهذا يكون قد انتهى المجلس 11 من مجالس الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع به، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا.